TD needs solo, start slow. Hand clapping rhythm, clap, clap, clap, clap, clap. أيوة من رمال لايون السيدي معروف فينا شور معاكم يا أهل الكرام. Are you ready? صباح الخير بدا في قلبنا همة طلعة في سيدي معروف الأمانة في دينا صركع الخدمة بنية والوجه ديما ضحك مع فينا شور المستقبل في دينا ديما باحك نسمع كلامك نحس باللي في بالك هن الخوت كل شي هنا في حالك تيدي نيت سولو بيك سبايس هان كلابين ريثم انتنس فايس اوه يا الله لك ليون ترحيب كبير معاكم فينا شور من سيدي معروف اللايون مرحبا بيكم الخدمة من القلب والفرحة ديما تواصل ليديكم فينا شور نسلم دينا ندورو الخير للناس فينا شور هي الجلسة اللي فيها الونس نورو لبل نجاوبو بكل اتقان الكرم في الدمنا هذا هو الميزان سيدي معروف يا نوارا سيدي ما وارا يا رمال الخير مع فينا شور ما كيناش الحدود في المعصير اوه يا الله لك ليون ترحيب كبير معاكم فينا شور من سيدي معروف اللايون مرحبا بيكم الخدمة من القلب والفرحة ديما تواصل ليديكم فينا شور solo fading hand clapping rhythm continue fina shore layun steel sidi maruf el karam wel jood allo les clients ya marhaba ya marhaba awaa